ولا على رسوله ولا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا، حتى عد 7 مرات ما حدثت به أحدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك. هذا الحديث من الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب، وقد ترجم الإمام النووي لهذه الأحاديث بقوله الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. وقد عرفنا مما سبقت دراسته في هذا الباب أن هذا الحديث رواه عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو هريرة رضي الله عنه، ورواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ورواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وكذا رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وساقه الإمام مسلم أيضا من رواية أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري رضي الله تعالى عنه، وهكذا ساقه الإمام مسلم رحمه الله من طريق عقبة بن عامر الجهني، ثم أورده من هذه الرواية رواية عمرو بن عبسة وأبي أمامة رضي الله تعالى عنهما. فالحديث نعم الباب ما عندنا هذا الباب، لكن الحديث ضمن الباب الأول. حتى الإمام النووي يعني الترجمة الموجودة في صحيح مسلم الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. جاي بعد ايش؟ ايه هذه الترجمة ليست موجودة في نسختنا، ولعلها مما يعني احدثه المحققون. هذا الحديث بطرقه المتنوعة والمتعددة يبلغ حد التواتر، وأهل العلم على أن الحديث متى بلغ حد التواتر فإنه لا يسأل عن رواته ما دام قد صح وثبت. ولعله من هذا الباب أورد الإمام مسلم رحمه الله حديث أحمد بن جعفر المعقري، لأنه ضمن الأحاديث الواردة في النهي عن الصلوات في أوقات النهي، ولذلك الإمام مسلم رحمه الله ساقه بهذا الإسناد. وهذا الإسناد الذي أورده مسلم به تكلم بعض أهل العلم على بعض رواته، وصنفوهم في طبقات وفي مرتبات قد لا تبلغ درجة الصحة. لكن كما مر بنا في مقدمة هذا الكتاب المبارك أن هناك رواة تكلم فيهم بعض أهل العلم وأقعدوهم عن درجة الصحة، ومع ذلك أخرج لهم الإمام مسلم. وقد تتبعه بعض أهل العلم كالدارقطني ونبهوا إلى أن هذه الأحاديث ما كان ينبغي لمسلم أن يخرجها، لكن الدارسين لكتاب مسلم والمتتبعين لأساليب تأليفه قالوا لا يضير الإمام مسلم، هذه الانتقادات التي وجهت إليه. وذلك من أمور أربعة، أولها إن الإمام مسلم روى عن شيوخ الله وهو أدرى بشيوخه وأعلم وأعرف بأحاديثهم من غيره، والرجل وإن تكلم فيه بعض أهل العلم إلا أن الغالب على روايته السلامة والصحة، ولذلك لا يضر مسلما إخراج الحديث عنه، لأن لدى مسلم من العلم عن هذا الرجل أكثر مما لدى غيره من علماء الجرح والتعديل، فلا يضر مسلم طعن من طعن فيه، لأن إخراج مسلم له يعد توثيقا ويعد حكما بصحة ما روى. وهذا الأمر ربما انطبق على شيخ الإمام مسلم وهو أحمد بن جعفر المقعري، لأن من أهل العلم من نال من شأنه، ولذلك قال الحافظ ابن حجر في تعريفه أنه أحمد بن جعفر المقعري. العين عندكم قبل الفاء قبل القاف، أحمد بن جعفر المعقري، أحسنتم، أحمد ابن جعفر المعقري. قال نزيل مكة، قال هو مقبول، وهذه الدرجة دون درجة الصحيح، من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 55 و200، يعني قبل أن يتوفى مسلم بست سنوات، ولم يخرج له من أصحاب الكتب إلا الإمام مسلم، لكن لما كان شيخا للإمام مسلم وقد خبره مسلم وعرف عنه ما يحكم بتوثيقه تفرد بالرواية عنه. قال حدثنا النضر بن محمد، وأما النضر بن محمد فهو ابن موسى الجرشي، أبو محمد اليمامي مولى بني أمية قال ثقة له أفراد، ولعل هذه الرواية من أفراده، ثقة له أفراد، أخرج له الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة، لكن هنا أضاف شيئا قال أخرج ثقة له أفراد، وروايته طيب هنا في كلمة ما اتضحت لي، يعني ما يروي هذا الحديث، قال حدثنا عكرمة بن عمار، وعكرمة بن عمار هو العجلي أبو عمار اليمامي، قال أصله من البصرة، صدوق يغلط، صدوق يغلط، وفي روايته عن ابن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له كتاب من الطبقة الخامسة، مات قبل سنة 60 و100، وأخرج حديثه الإمام مسلم، لكن روى له الإمام مسلم تعليقا، روى له الإمام البخاري تعليقا، وروى له الإمام مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. هذا هو عكرمة بن عمار، ولعل هذه هي العلة الثانية في هذا السند. الأولى كانت في أحمد بن جعفر المعقري، والثانية في عكرمة بن عمار. قال حدثنا شداد بن عبد الله، وشداد بن عبد الله هو القرشي أبو عمار الدمشقي، ثقة لكنه يرسل من الطبقة الرابعة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. ويحيى بن أبي كثير، مرت بنا ترجمته قديما، وهو يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي، قال ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل من الطبقة الخامسة، مات سنة 32 و100، وروى له الجميع. أما رواية الاضطراب أو علة الاضطراب التي ذكرت عن عكرمة بن عمار فغزالت، وذلك بقرن رواية شداد بن عبد الله مع رواية يحيى بن أبي كثير. فارتفع الخطأ المتوقع من رواية عكرمة. قال عن أبي أمامة، وأبو أمامة هو صدي بن عجلان الباهلي، قال صحابي مشهور سكن الشام ومات بها سنة 86، وروى له الجميع. أبو أمامة يروي هذا الحديث عن عمرو بن عبسة وعمرو بن عبسة هو ابن عامر ابن خالد السلمي أبو نجيح. قال صحابي أسلم قديما وهاجر بعد غزوة أحد ثم نزل الشام. رواه مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. فهذا السند وإن كان فردا إلا أنه جاء فيه ما يوافق الروايات السابقة من حيث النهي عن الصلوات في الأوقات التي روى الصحابة رضوان الله عليهم النهي عن الصلاة فيها، وهذا كاف في الوثوق برواية أحمد بن جعفر، وكاف في متابعة حديث عكرمة بن عمار. وقد قلت من قبل إن هذا الحديث يعد من الأحاديث المتواترة، ولعل هذا هو السبب الذي حمل الإمام مسلم رحمه الله على روايته، وإن كان دون روايات الأخرى. ومسلم رحمه الله عندما ألف كتابه أخبر أنه يؤلفه على ثلاثة درجات. الدرجة الأولى أحاديث الثقات وأحاديث الرجال الذين بلغوا أعلى الدرجات من حيث الضبط والحفظ والعدالة، وهم من الثقات، لذلك يصدر بأحاديثهم الباب، ثم يتبعهم بأحاديث رواة لهم مشاركات في الضبط والحفظ والعدالة، وإن وقع منهم بعض الخطأ لكن هؤلاء لما توبعت رواياتهم ورويت من غير طرقهم وغلب الظن على أنهم صدقوا فيما رووا ولم يخطئوا، لذلك يتبع أحاديثهم أحاديث الثقات. وهؤلاء هم الذين يعبر عنهم علماء الحديث بأن أحاديثهم صحيحة لغيرها، يعني في أصلها قد لا تبلغ مرحلة الصحة لو تفردت، لكن عندما تتابع ويساق لها طرق تعضدها ترتقي إلى درجة الصحيح، لكن الصحيح لغيره. فإذا رويت هذه الأحاديث من طرق متنوعة وبلغت درجة التواتر، كان للتواتر هذا أثر في الحكم على صحة هذه الأحاديث. يقول أبو أمامة رضي الله تعالى عنه قال عمرو بن عبسة يحكي قصته في قبوله الإسلام ودخوله في الإسلام ونصيحة النبي صلى الله عليه وسلم له أن يرجع إلى بلاده، فإذا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يقدم ويدخل في الإسلام. وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله لحكمة، كي لا يعرض عمرو بن عبسة للأذى، ولا يعرضه لأن ينال منه المشركون. لذلك نصحه بأن يبقى في بلده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه لما بلغ أذى قريش لهم مبلغه، حثهم إلى أن يسافروا إلى الحبشة ويهاجروا بأرض الحبشة ويبقوا إلى أن يظهر الله الدين. فلما ظهر دين الإسلام رجعوا. فهذا يعد من غاية الحكمة وتطبيق لما جبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته ورحمته بأمته. وهذا الحديث يدلنا على أن عمرو بن عبسة قدم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأيام وليال، حيث لم يدخل في الإسلام إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وبلال بن رباح. لذلك لما سأل عمرو بن عبسة نبي الله صلى الله عليه وسلم من معه في هذا الدين، أخبره بأن معه رجلين اثنين، أحدهما حر والآخر مولى، وأراد بذلك أبو بكر الصديق وبلال بن رباح رضي الله عنه. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه اشترى بلالا من سادته الذين كانوا يسومون وسوء العذاب، فاشترى منهم بلالا وأعتقه في سبيل الله. نعم، هو لم يتأخر إسلامه، يعني أسلم، لكن النبي طلب منه أن يرجع إلى أهله وأن يبقى عندهم إلى أن يظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي إليه، خصوصا وأنه لم تكن في تلك الفترة قد نزلت التشريعات، وإنما هو مجرد قبول الإسلام والاعتراف بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والدليل على ذلك أنه بعد أن رجع بعد غزوة أحد سأل النبي عن ما علم الله نبيه وما كان يجهله، فعلمه عليه الصلاة والسلام عن الأحكام التي كانت موجودة لكي الصلاة وغسل، يعني الوضوء، الصلاة والوضوء، وكأن سائر الشرائع لم تكن قد نزلت. قال كنت أنا في الجاهلية أظن، وكلمة أظن هنا بمعنى أنه متيقن بمعنى العلم، أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، حيث علم أن للكون إلها وربا والأولى أن يعبد. قال: فسمعته برجل بمكة يخبر أخبارا، يعني من تتبعه رضي الله عنه أحوال الناس وما هم عليه من فساد الاعتقاد، جعله يسأل. وقد شاع في تلك الفترة أن نبيا حان وقته وأنه سيبعث في تلك الديار، لهذا كثير ممن كان يسأل عن النبوة ويريد أن يعرف ما جد فيها، كثيرا ما سمعوا هذا الخبر وترقبوا صاحبه. ومن هؤلاء عمرو بن عبسة. قال: فقعدت على راحلتي، يعني لما سمعت بخبره جئت إلى مكة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، وكان ذاك في بيت الأرقم بن أبي الأرقم، وإنما استخفى صلى الله عليه وسلم تجنبا لأذى قريش ولأذى المشركين، ولهذا جاء إليه يقول: وقد مستخفيا جراء أو جراء عليه، جراء عليه، ومعنى جراء عليه يعني إن مشركي أهل مكة كأنهم تجرأوا على النبي عليه الصلاة والسلام يتهمونه وينالون منه ويكذبونه، وكان ذاك يعني أمر استصعبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان صابرا محتسبا جراء عليه. نعم، لا ما يجوز إلا إذا كان الناس في حال مثل حال قريش، يعني في بلدان يجاهرون ويضايقون ويؤذون المسلمين ولم يتمكن المسلمون من الهجرة ولم يتمكنوا من الرد على الكفار، فعندئذ يجوز أن يخفوا إسلامه. قال: مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطف. قال: فتلطفت حتى دخلت عليه، يعني فأظهرت لمن حوله ولأصحابه أني لست مثل المشركين وأني لا أغلظ عليه القول، وإنما أريد أن أسمع منه حتى أذن له صلى الله أذن له أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: ما أنت؟ يسأله عن حالي. قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. وهذا هو يعني بداية الدعوة التي كان الناس أمروا بها. ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس بهذا. قال قلت له فمن معك يعني على هذا الأمر؟ قال على هذا يعني الدين. قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر يعني الصديق رضي الله عنه وبلال، لأن هؤلاء أول من أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان من أهل العلم من فصل ونوع ولم يجعل الأولية مطلقة، وإنما جعلها أولية مقيدة، فقال من الرجال أبو بكر، ومن الموالي بلال، ومن الصغار علي، لأنه لم يكن قد بلغ الحلم ذاك الوقت، ومن النساء خديجة رضي الله تعالى عنهم. لكن هنا لما كان السؤال عن من تبعه من أصحابه، فقال أبو بكر وبلال، قال حر وعبد. نعم نعم. فقلت له فمن معك؟ هناك بالسؤال الأول ما أنت، وغالبا أن كلمة ما يعني كما يقول علماء اللغة إنه يسأل بها عن العاقل وغير العاقل، فما عندنا إشكال في هذا، لأن السؤال هنا سواء السؤال عن العاقل وما يسأل بها عن العاقل. قال فقلت إني متبعك، يعني إنه داخل في الإسلام. قال يعني لا تستطيع عن البقاء والدخول في الإسلام لأنك ستتعرض لكثير من الأذى، حيث كان بلال رضي الله عنه يتعرض للأذى شديدا، وأبو بكر يكاد المشركون أن ينالوا منه لولا ما عنده من الحمية أو من الحمية التي تحول بين أن ينال منه أحد. وعمر بن عبسة لو بقي في مكة فإن كفار قريش ينالون منه لعدم وجود من يحميه، لذلك طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قبل منه الإسلام أن يرجع إلى بلده ويكتب إسلامه إلى أن يسمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم. عندئذ يعمل ما يعمل المسلمون من حيث الاشتراء ومن حيث الاقتناع ومن حيث التسليم بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ولكن ارجع إلى أهلك، وإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار، ومعنى أتخبر يعني أستمع وأتتبع الأخبار، وأسأل الناس حين قدم يعني النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب، والمراد من أهل يثرب يعني من أهل المدينة لأنها كانت تسمى يثرب. قال فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع، يعني كثيرا ما يدخلون إلى الإسلام ويقبلون على الإسلام. وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا، ولهذا خرج من مكة إلى المدينة ولم يستطيعوا ذلك. قال: فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: بلى. قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: بلى، يعني نعم. فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله. وأجهله، لأنه كان منقطعا بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف ما شرع الله. قال: أخبرني عن الصلاة، حيث وجد الناس يصلون وعلم بوجوب الصلاة ومشروعية الصلاة، لأنها كانت قد نزل مشروعيتها بمكة قبل الهجرة في السنة العاشرة من الهجرة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة، ولم يكن عمرو بن عبسة إذ ذاك بمكة، ولهذا لم يتعلم أداء الصلاة وكيفيتها. فقال له عليه الصلاة والسلام: صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة، يعني لا تصلي غير هذه الصلاة. ثم اقصر، يعني توقف عن الصلاة بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس وترتفع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن عبسة العلة التي من أجلها نهي عن الصلاة بعد صلاة العصر، بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، أنها تطلع بين قرني شيطان، في حين أن الصلاة في غير أوقات النهي مشهود لها، وأن الملائكة تحيط بالمصلين، وأنها يعني الصلاة شغل عباد الله الصالحين، لكن لما كانت هذه الأوقات نهي عن الصلاة فيها، لذلك قال له: فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، يعني وبعد أن ترتفع الشمس صلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة، تشهدها الملائكة وتحضرها حتى يستقل الظل بالرمح، يعني إلى أن يختفي ظل الرمح، وهذا عندما تكون الصلاة الشمس في كبد السماء. ثم اقصر عن الصلاة، يعني امتنع، فإنها حينئذ تسجر بها جهنم، أي تكون جهنم وقت تسجيرها عندما تكون الشمس في كبد السماء. ولما كان هذا الوقت يعني ليس من الأوقات المكتوب فيها الخير والبركة، لذلك توقف عن الصلاة فيها. لذلك يتوقف المصلي عن الصلاة في ذلك الوقت. ثم أذن له أن يصلي بعد أن ينتهي وقت الزوال، وأخبره بأن الصلاة مشهودة محضورة إلى أن يصلي العصر، ثم يتوقف حتى تغرب الشمس. قال: فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، لذلك نهى عن الصلاة فيها مشابهة لهم. قال: فقلت: بلى يا نبي الله، حدثني عن الوضوء. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عن الوضوء وفضل الوضوء. ونكمل هذا إن شاء الله غدا بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.